بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. اللهم لك الحمد والشكر مع كل نفس وكل طرفة عين وكل لمحة سبقت في علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين والغياث المضطر المستكين، ومنجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. حضرات المشاهدين، أينما كنتم في إيران الإسلامية وعالمنا الإسلامي الكبير وديار الغربة والمهجر، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت وسعيدة أوقاتكم بكل خير وسرور. أهلا وسهلا بكم في أمسية جديدة من أمسيات طهران، ونحن معكم على الهواء مباشرة من قناة سحر الفضائية الإيرانية في لقاءاتنا وحواراتنا الثقافية والفكرية مع السادة العلماء وأهل الرأي والمعرفة. نبارك لكم لأمة محمد صلى الله عليه وآله، لجميع المسلمين والمسلمات الإطلالة المشرقة والكريمة والطيبة لشهر الله الأكبر، شهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بألف ألف خير، شهر بركة ورحمة على أمة محمد صلى الله عليه وآله إن شاء الله. مشاهدينا الأفاضل، محور البرنامج لهذه الأمسية يحمل عنوان كيف نحول هذا الشهر إلى خير رمضان مر علينا، بصحبة ضيفنا الكريم الأستاذ الشيخ حبيب الكاظمي، المحقق والباحث في العلوم الأخلاقية. نرحب بكم بأن تتابعوا هذا اللقاء وتشاركونا عبر أرائكم وملاحظاتكم واستفساراتكم. اتصلوا بنا، أرقام هواتفنا مكالمة 0-98-21 مفتاح الجمهورية الإسلامية إيران وطهران، ثم رقم 2-050-667-210-93-5. أهلا بكم جميعا، تابعونا لحظات ونعود لكم. طابت أوقاتكم بكل خير. مشاهدينا الأفاضل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. أجواء شهر رمضان مبارك، مناسباته، أيامه، لياليه، بما فيها من أحداث ومعاني وذكريات تصنع كلها فصلا تاريخيا وروحيا خاصا في حياة الأمة، وبشكل يشدها إلى تاريخها وعقيدتها وأسباب التقديس فيها. أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل، كما نرحب بضيفنا الكريم سماحة الشيخ الأستاذ حبيب الكاظمي، وهو معنا في استوديو هذا المساء. طابت أوقاتكم بكل خير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فرصة طيبة وأنتم معنا ومع مشاهدينا الأفاضل في هذه الليلة المباركة، ونبارك لكم هذه الإشراقة الكريمة لشهر الله الأكبر، شهر رمضان المبارك. سماحة الشيخ، نحول البرنامج كيف نحول هذا الشهر إلى خير رمضان مر علينا، يعني لديكم بعض الأحاديث التي تؤكدون فيها على ضرورة البرمجة للإنسان المسلم في حركته المعنوية والروحية نحو الله سبحانه وتعالى، ومنها محطة من هذه محطات هذا البرنامج الصيام. ترى هل تعتقدون أن البرمجة مهمة للإنسان المسلم الصائم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل صلاته وأتم سلامه على أشرف خلقه وسيد بريته محمد المصطفى وآله الطاهرين، اللهم صل على مبارك. أولا لصاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه هذا الشهر المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يرفع صيامنا وقيامنا وتلاوتنا لكتابه مع أعماله، فإنه هو الذي بيمنه رزق الورى، والعمل إذا صعد إلى الله عز وجل مقرونا بأعمال صاحب الأمر صلوات الله عليه فإن هذا الأمر فإن هذه العبادات لا ترد. لا أستطيع في هذه العجالة حقيقة أن أعبر عن شعوري وأنا في الليلة الأولى أو في الساعات الأولى من الضيافة الإلهية هذه الليلة. أحسست من غروب هذه الليلة تحديدا، أحسست أن منذ غروب هذه الليلة العالم يعيش جوا آخر، الأبواب مفتوحة، الشياطين مغلولة، الأدعية مستجابة. المهم الإنسان المؤمن إخواني أخواتي عليه أن يغتنم اللحظات الأولى، وأنا ومن دون سابق إعداد رأيت أن ألزم نفسي إن شاء الله ولعل هذه سنة حسنة يقتدي بها الآخرون، ما المانع أن نجعل وردنا في قيامنا في جلوسنا في انتظارنا خلف إشارات المرور قبل النوم في ساعات الانتظار في الطوابير. اقترح هذه الليلة كهدية عاجلة أن نلتزم بقراءة التوحيد بكثرة، لأنه ثلاث سور من سور التوحيد كما نعلم تساوي تعد الختمة، ختمة القرآن. وختمة القرآن الآية في شهر رمضان، قراءة آية في شهر رمضان أيضا تعد الختمة. فبحساب رياضي سريع نستفيد أن قراءة هذه السورة بكثرة مما يجعل لنا رصيدا لا يعد ولا يحصى في ذلك العالم، ولكن بشرط القراءة الواعية. سيأتي أقوام متعمقون في آخر الزمان، فأنزل الله هذه السورة لهؤلاء الأقوام المتعمقين في آخر الزمان. هذه إطلالة في أو مستهل حديثنا هذه الليلة. وأما بالنسبة للسؤال، أشرتم إلى سؤال جوهري. حقيقة هناك خطأ شائع حتى عند الخواص، يظنون بأن الحركة المعنوية حركة هامشية جانبية. الإنسان يكفي في السنة أن يصوم شهر رمضان اعتكاف شهر كامل، اعتكاف عبادي، وبعد ذلك إذا وفقه الله عز وجل وفقه للحج، بعد ذلك موسم محرم بما فيه من زخم معنوي وعمرة زيارة للمشاهد. أنا أعتقد بأن هذه الحركات المبعثرة حقيقة لا توصل الإنسان إلى نتيجة. القرآن الكريم يضرب الأمثال دائما، وأنا أستفيد من الأمثال كثيرا في أحاديثي. أقول الإنسان الذي يريد أن يبني بناء، هل يكفي أن يصب طنا من الحديد هنا وطنا من الإسمنت هنا؟ لا خطة، لا خريطة، لا مقاول، لا مهندس مشرف، لا خطة عمل، لا ميزانية مرصودة. أعتقد بأن هذا البناء سوف لن يرتفع. المواد كثيرة، مواد الخام كثيرة، ولكنها مضاعفة. نحن مع الأسف، نحن المسلمون، نحن المؤمنون، نصب مواد الخام في شهر رمضان على أرضية الأنفس. في موسم الحج، في موسم العمرة، ليست لدينا خطة متكاملة في البناء الذاتي. يأتي شهر رمضان، وأرجو أن أرجو من المشاهدين أن يعذروني على هذا التعبير إذا كان لاذعا أو كان شديدا. أقول ما الفرق بيني في اليوم الأول من شوال وبين اليوم الذي مضى علينا كان اليوم الأخير من شهر شعبان؟ هذا الشهر يمر علينا وكأن أحدنا دخل البحر إلى حد الشاطئ ولم يغمر نفسه في ذلك المنهل العذب. لا بد من البرمجة في الحركة الروحية. هذه الأيام التخصصات العلمية البسيطة ظرف استثنائي يحتاج إلى برمجة. أنا أقول هذه الليلة كل من يسمع حديثي من الليلة الأولى يبرمج لهذا الشهر، يبدأ الختمة من هذه الليلة ومن غد. أنا طلبت قبل حديثي معكم قبل البرنامج كتاب الدعاء لكي نذكر الإخوة بأعمال الليلة الأولى واليوم الأول. لاحظوا في شهر شعبان، في شهر رجب، في شهر رمضان المبارك أعمال خاصة، أعمال خاصة في الليلة الأولى، وفي اليوم الأول، لإشعار الإنسان بأنك قد دخلت ميقات ربك. هذه الليلة هذه الليلة كميقات مسجد الشجرة للمعتمرين. هذه الليلة ليلة الميقات، فلا بد أن نلتفت لآداب هذا الميقات. راجعوا جميعا أعمال هذه الليلة. وكان بودي لو كان معي المصدر، ليس في هذا الكتيب الصغير، في الكتب المفصلة هذه الليلة هنالك دعاء حقيقة أنا قرأته في جمع من المؤمن البارحة، دعاء جميل جدا في طلب الهبات الإلهية المتميزة في هذه الليلة المباركة. أنا بين يدي دعاء النبي صلى الله عليه وآله عند رؤية هلال رمضان: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه، اللهم آمين. نبارك لأحبابنا المشاهدين، لجميع المسلمين والمسلمات، الإطلالة المشرقة لشهر الله الأكبر، شهر رمضان المبارك. سماحة الشيخ، ترفعون في أكثر من موضع شعار أن نجعل هذا الشهر خير رمضان مرة علينا، يا ترى ما هي الأسس والقواعد لتحقيق هذا القول أو هذا الشعار؟ في الواقع سر رفعنا لهذا الشعار أنه أحس أن أتكلم عن نفسي لا أتكلم عن الآخر. نحن في غبن دائم، أيامنا متساوية، ومن تساوى يوماه هو مقبول. أنا أضيف أقول: من تساوى شهراه فهو مقبول، من تساوت رمضانيته فهو مقبول، من تساوى حجاه فهو مقبول. لماذا لا نحاول أن نأتي بجديد في هذا الشهر الكريم؟ ومن حسن التوفيق أن هذا الحديث لم يقع في منتصف الشهر، نحن في أول ليلة كما قيل بحمد الله ثبت هذه الليلة. في هذه الليلة نحن على مشارف هذا الشهر العظيم لننظر إلى ما قصرناه في الشهر الماضي في رمضان الفائت من حيث تلاوة كتاب الله عز وجل. حقيقة المسلم أو المؤمن كيف يمر عليه شهر رمضان ولم يختم القرآن مرة واحدة بتأني بتأودة، يمر عليه شهر رمضان ولم يطلع على مناجاة إمامنا زين العابدين عليه السلام الذي رواه أبو حمزة الثمالي. يحاول، وأرجو أن يكون هذا الكلام إن شاء الله في مقام العمل منفذا، هذه الليلة لننظر إلى ذوي الحقوق، القلوب التي كسرناها طوال العام، وخاصة الأبوين، وبعد ذلك الزوجة، الزوج، الأولاد. نحاول أن نستحل منهم كيف أحدنا يدخل هذا الشهر الكريم وفي عنقه مظلمة من مظالم العباد. إذا أردت أن تفتتح رمضانك بافتتاحية ترضي الله عز وجل قبل أن تنشغل بالختمة والأدعية، حاول هذه الليلة أن تنظر إلى ذوي الحقوق، إلى زيارة الأقرباء ذوي الحقوق، الوالدين كما قلنا، لئلا ترفع يديك إلى الله عز وجل وقد ظلمت بهذا الكف أحدا. كيف تمد كفيك إلى الله عز وجل وهذه الكف منوره ظالمة مددتها إلى وجه بريء؟ كيف تنزل من عينيك الدموع وهذه العيون ملوثة بالنظر إلى ما لا يحل النظر؟ كيف تدعو بلسانا اليوم هتكت فيه مؤمنا اقتبت فيه بريئا. علينا أن نصلح هذه الحواس الخمس قبل أن ندخل الشهر، لأنه من طرق البركة في هذا الشهر المبارك ما نجريه عن الألسن والأيدي والنظر والسمع، فتنقية هذه الموارد خطوة أساسية كبرى في سبيل الوصول وتحقيق هذا الشعار الذي رفعناه. نعم حسنتم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، هناك بعض الاصطلاحات لدى علماء الأخلاق عندما يذكرون الصوم، هناك صوم العوام وصوم الخواص وصوم خواص الخواص، يعني هل بالإمكان توضيح هذه المصطلحات؟ طبعا نحن لسنا وسراء لعالم المصطلحات، وإذا كان الاصطلاح يفيد معنى يعتد به لا بأس بذلك. هذا الاصطلاح نحاول أن نلقي الضوء عليه. أولا إخواني أخواتي، ليس من المانع أبدا أن الإنسان الذي يعيش في الحضيض أو في الوادي أن يفكر في القمم. هو الآن يائس من الوصول إلى القمم العليا لعدم وجود الإمكانيات، لعدم وجود ما يصعد به إلى القمم العالية، ولكن تمني القمم ليس بأمر محرم، ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا بين الحفر. الإنسان لا بس يطلع على هذه القمم العالية. نحن نعتقد بأن الصوم الكامل في نظر بعض الناس الصوم الذي فيه ترك لتروك الصوم المحرمات في شهر الصيام وعلى رأسه المأكل والمشرب وباقي المفطرات المعروفة في هذا المجال، ولكن هنالك مرحلة أرقى وهي صوم الخواص. الخواص هم الذين يحاولون أن يفطروا عن كل ما منعهم الله عز وجل في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان. الأكل والشرب من المحرمات في شهر رمضان، أكل الحرام من المحرمات مطلقا، الكذب على الله ورسوله من المحرمات اللسانية في شهر رمضان. الإنسان الذي يريد أن يصوم صوم الخواص يحرم على لسانه كل أمر لا يرضي مولاه في نهار شهر رمضان، في ليل شهر رمضان، في شوال، في شعبان، يحاول أن يعيش هذا الجو، جو الترك لما لا يرضي المولى. وأما الثالث وهو ماذا؟ صوم خواص، خواص الخواص. طبعا هذا في تفسيرات متعددة قرأنا. نعم هذا الصوم قد يكون في شأن المعصوم، ولكن التشبه المعصومين لا بأس، لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد. صوم خواص الخواص أن ينقطع الإنسان عما سوى الله. قرأنا في شهر شعبان قبل أيام هبلي كمال الانقطاع إليك، أن لا يلتفت الإنسان إلى شيء سوى الله، أن لا يرى في الوجود مؤثرا إلا الله، أن لا يرى في زوايا قلبه محبوبا إلا الله عز وجل، فيصوم عن كل شيء سوى المولى. طبعا هذا شعار ولكن دونه خرط القتات كما يقولون، ولكن كما قلنا أن يتمنى الإنسان القمم وهو في الوادي أو في الحضيض أمر راجح إن شاء الله. حسنتم، المناسبة عظيمة والفرصة طيبة للمؤمنين وللصالحين. شهر الصوم شهر العبادة والدعاء، شهر العفو والمغفرة، شهر الحب والسلام والتسامح، وشهر العفو وهو ربيع الحياة وخصب النفوس ومغتسل الروح والجسد. مرحبا بشهر الله الكريم، شهر الله الأكبر، شهر رمضان المبارك. نرحب بأبو حسين السعدي من سعودية. أبو حسين تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. تحية طيبة لك نصيم لسماحة الشيخ. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. مبارك لكم هذه الليلة المباركة. وأنتم مبارك. وأقول وارد عليك يا أخي نصيم، مرحبا بك. يا مرحبا أخي الكريم. حقيقة شهر رمضان وإحنا هذه الليلة المباركة وموضوع الحلقة هو كيف أن ننجح. الإنسان عندما يدعو صديقه يرتب نفسه وملابسه ويذهب ويكون سعيد أنه دعاه صديقه لهذا. لا أعرف المناظرة أنه لا أوجه مناظرة، ولكن كيف الله عندما يدعونا لضيافته فكيف نذهب إليه؟ وهذه 30 يوم الله اختص بها سبحانه وتعالى نكون في ضيافته حتى نخرج من خلال هذه 30 يوما ناجحين إن شاء الله. ذكر سماحة الشيخ لو كان من أعمالها أدعانا الليلة، طبعا الرواية متعددة، ولكن 4 ركعات في كل ركعة الحمد بعد الحمد 5 مرة صورة التوحيد. هاي أردا للشيخ سماحة الشيخ. نعم 4 ركعات. سؤالي أخ نسيم للشيخ. نعم. تنظيم الوقت باعتبار عدونا لهذا قدسية هذا الشهر يعد برامج حتى تشغل المشاهد أو المستمع خلال هذا الشهر، بحيث نحن عندنا الأعمال الله سبحانه وتعالى اللي ذكرت عن الأمة عليهم السلام، دعاء الافتتاح بعد صلاة المغرب، أعمال دعاء السحر، المسيات القرآنية، أنتم أعلم بها مني عندي، لكن عدونا يهيئ نفس الوقت يعني برامج لشغل كل هذا الوقت حتى لا نحيي الروح المعنوية أمام الله سبحانه وتعالى. فإذا سمح من سماحة الشيخ أن يعلق حول تنظيم الوقت واستعداد العدو لهذا الشهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم. عليكم السلام. شكرا أبو حسين لاتصالك. أيضا نبارك لك هذه المناسبة السعيدة لجميع المسلمين والمسلمات، شهر الضيافة الإلهية الكبرى يحتاج إلى تنظيم سماحة الشيخ، وينبغي الإنسان المسلم أن ينظم وقته، فالظرف استثنائي، الوقت استثنائي، الشهر أيضا استثنائي. عذرا سماحة الشيخ، معنا سماحة الشيخ محمد أسد قصير حول ثبوت شهر رمضان المبارك من قبل السيد القائد الخامنئي حفظه الله. سماحة الشيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم هذه الإطلالة الكريمة والشريفة لشهر الله الأكبر، وماذا لديكم حول ثبوت هذا الشهر الفضيل؟ أولا أبارك لسماحة الحجة الشيخ حبيب القاضمي حفظه الله تعالى سلام. ولكم أستاذ نسيم ولجميع الأخوة والأخوات المشاهدين حلول شهر البركة والرحمة والمغفرة سلام الله. بناء على الشهادات الكثيرة التي وصلت إلى مكتب سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله تعالى، وكذلك بقية المراجع العظام حفظهم الله تعالى جميعا، لقد ثبت أن غدا يوم الاثنين هو أول شهر رمضان المبارك. وبهذه المناسبة أسأل الله عز وجل أن يمن على الأمة الإسلامية بالخيرات والبركات والنصر والغلبة على أعدائهم. وأبارك أيضا مرة أخرى لسماحة الشيخ ولكم هذه المناسبة، والحمد لله رب العالمين. أنتم كذلك نبارك لكم هذه المناسبة السعيدة سماحة الشيخ، شكرا لكم. إذن مشاهدينا الأفاضل، كما سمعتم من سماحة الشيخ أسد محمد قصير، حول غدا سيكون يوم الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك، كما ثبت من مكتب سماحة آية الله العظمى السيد الخامنئي حفظه الله. نبارك لكم شهر الله الكريم. وتحدثنا عن تنظيم الوقت سماحة الشيخ، يعني كل أشهر السنة نلهث ونركض على الدنيا ونعيش الروتين، عندما يأتي شهر الله الأكبر شهر رمضان الكريم كما تفضلتم تنقلب الأوقات وتنقلب الساعات واللحظات، ألا ينبغي للإنسان المسلم أن ينظم وقته، يغير هذا الروتين الذي في حياته؟ أشكر الأخ الذي علق تعليقا جميلا ابتدأ حديثه بالقول أن الإنسان عندما يذهب إلى ضيافة كريم أو عظيم من عظماء الدنيا يتهيأ قبل فترة، فكيف إذا كان الذي يضيف الإنسان هو جبار السماوات وسلطان السلاطين؟ على الإنسان حقيقة كما ذكر الأخ أن يقوم بعملية تشبه الحج والعمرة. الحاج والمعتمر يخلع ثوبيه، يخلع ثيابه ويلبس ثيابا خاصة، وهو يستحب الغسل في هذه الليلة. وهذه الليلة لنحاول أن نقوم بحركة تشبه حركة العمرة والحج في نزع العوالق التي علقت بنا طوال السنة، وكما نعلم أن خير اللباس هو لباس التقوى. الملاحظ في شهر رمضان البعض يتمسك بالحديث النبوي المعروف أن نومكم فيه عبادة، وبالتالي لا يبالي بهذه المسألة فيطيل ساعات النوم بدعوى أنها عبادة، ولكن عبادة للإنسان الذي يتقوى على عبادة أفضل. شهر رمضان شهر تلاوة القرآن، شهر العمل، شهر خدمة الدين، شهر تربية النفس. يعني هذا الإنسان ترك هذه العبادات وتمسك بالعبادة النومية، هذا ليس من الإنصاف. وتحذيري هذه الليلة لو كان بإمكاني أن أخصص الحديث في هذه النقطة لخصصته. مع الأسف القنوات الفضائية بشكل عام تعمل طوال السنة لتجعل برامجها المسلية والمضحكة في شهر رمضان، في شهر رمضان خيمات رمضانية، برامج واقعا فيها النجوم، مسابقات وعرض، كله تأخذ وقت كثير، وعرض للأبدان العارية وما شابه ذلك بدعوى أنها مسلسلات رمضانية، ولا تمت إلى شهر رمضان بصلة. حقيقة الإنسان الذي يشغل نفسه بهذه البرامج وينظر إلى ذلك لا يتوقع أن تكون له وقفة ليلية مع رب العالمين. الذي ينظر إلى مسلسل فكاهي، إلى مسلسل ماجن، إلى مسلسل خليع لا هدف فيه، ثم يريد أن يناجي ربه بمناجات أبي حمزة الثمالي، هيهات ذلك. فنعم أشكر الأخ على هذه الملاحظة القيمة، وأرجو أن تلاحظوا مشاعركم وحواسكم، والإنسان مسؤول عما ينظر إليه وعما يتكلم به، فإن الناقد بصير. أحسنتم، جزاكم الله خير. في واقع المسلمون يعظمون شهر رمضان، يحافظون على حرمته، يحيونه أيضا، يحيون لياليه بالعبادة والمناجاة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء والاستغفار، كذلك من فعل الخيرات، العطف على الفقراء، إشاعة الأخوة والمحبة، تناسي تحقيق الخصومات، وبقامة كذلك مجالس الوعي، التثقيف، الذكر أيضا والتوجيه. أعلم معي أبو جعفر، أبو جعفر من السعودية. السلام عليكم أبو جعفر. أبو جعفر من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. الله بخير. ساكم الله بالخير والنور. بارك لكم شهر كريم أخوي نسيم. وأنتم كذلك. فضيلة شهر كريم. كل المسلمين والمسلمات، مرحبا بك. الله يحفظكم. حبيت أسأل فضيلة الشيخ طبعا بالنسبة في قول رسول الكريم صلى الله عليه وآله شهر دعيتم فيه لضيافة الله. كيف الإنسان يحضر نفسه الشهر؟ كان حقيقة الكلمة هذه سوقت كثير كثير، يعني صار لما تقريبا من اليوم إلى حد الساعات اللي بدأ فيها البرنامج وأنا هالكلمة جالس قاعد أفكر فيها وترجع في ذهني. أجب تقلق بالنسبة أعمال النساء طول السنة وأعمال الواحد يعني غير لاقص في أحداث ضيافة، فكيف نحب نفسنا لضيافة الكريمة؟ نعم وفي ضيافة الله سبحانه وتعالى، ولكم جزيل الشكر. الله يرحم والديك. أحسنت. وعليكم السلام. شكرا أبو جعفر لاتصالك بالبرنامج. أختنا زهراء من البحرين، أخت زهراء تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. نهنئك أخي نسيم من قضية الشيخ بهذا الشهر والأمة الإسلامية. نحن بهذا الشهر الكريم علينا ونسأل بداية الأمر الشيخ الدعاء لنا، نحن في أمس الحاجة له. سؤال بقضية الشيخ عن فضل دعاء جوشن كبير. دعاء جوشن كما نعلم أنه دعاء له بركة وفضل عند رسول صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة في أول ليلة من شهر رمضان الفضيل، فلو كان لدرق ما قرأ جزءا منه هل يصح ذلك أو نقرأ كله على التمام بظروف ما نختصره؟ ولو كان الشيخ فضل هذا الدعاء أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا أختي زهراء، أن أبارك لك هذه الإطلالة الشريفة لشهر الله الكريم. سمع الشيخ، يعني فعلا أعمالنا طول السنة نحن بعيدون عن الله سبحانه وتعالى وأعمالنا قبيحة، فكيف ندخل في هذه الضيافة الإلهية؟ كيف يقبلنا الله سبحانه؟ طبعا أشكر هذه الأخت على التذكير. نعم رأيت في أعمال هذه الليلة قراءة دعاء الجوشن، ولكن أخت الكريمة دعاء الجوشن كباقي الأدعية، أنا أقول الإنسان إذا أراد أن يتناول المائدة الإلهية عليه أن يقوم من المائدة وله اشتهاء في إدامة المكوث على تلك الضيافة. قراءة الدعاء لا يكن هم أحدكم آخر السورة. البعض يقرأ الآيات وهو يتصفح الصفحات الأخيرة من الجزء. دعاء الجوشن دعاء طويل حوالي 1000 مرة ونحن ننادي رب العزة والجلال. عظيم. نعم. عظيم المضامين. إيه يعني. نعم. فأنا أقول الإنسان ليس من المطلوب أن يرهق نفسه في هذا المجال بمقدار ما يطلب منه التأمل في المضامين. أنا عندما أصل إلى هذه الفقرات من دعاء الجوشن حقيقة أقف وأكرر هذه العبارة على صيغة المناجات لا على صيغة الذكر المجرد. يا خير من خلا به جليس، يا خير من خلا به جليس، أو يا خير من آوى إليه طريد وحيد. إيه نعم. الإنسان الذي يعيش هذه المضامين هل يشتكي من الوحدة؟ هذه الأخت، وتأتيني رسائل كثيرة من الأخوات المؤمنات، ليست كل أخت توفق مثلا للزواج في سن مبكرة، وبالتالي تأتيني الرسائل تقول أنا آنس بمن؟ آنس بأبوي، لا سنخية مع والدي، لا زوجة هناك، الإخوة لا أنس بهم، لا أعيش في مجتمع نسائي فاعل حتى أتفاعل مع الأخوات المؤمنات. أقول لهذه الطبقة من الأخوات، لماذا لا تتخذون الله عز وجل أنيسا، أنيسا وحبيبا وكل شيء، وهو إذا رأى من المصلحة أن يسوق أنيسا مناسبا كما هو يرتضيه يسوقه إلى عبده المؤمن، كما ساق هارون إلى موسى، وكما آخى بين علي وبين النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وقراءة هذا الدعاء أنا أقترح على هذه الأخت وعلى كافة المشاهدين والمشاهدات تقسيم هذه الفقرات جزء يوميا. نعم. كل ليلة يعني. نعم. يقسمه على ليش شرطة في ساعة أو ساعتين. نعم صحيح. ويقرأ بانقطاع إلى الله كما تفضلتم كمناجات. يحول الجوشن معاني عظيمة. نعم. هو الجوشن هو الدرع، الإنسان يتدرع بهذا الدعاء من غضب الله ومن سخطه عز وجل. وأنا عادة مع الإخوة نحاول أن نقرأ هذه الفقرات في بعض القنوت. أنا القنوتات في شهر رمضان من المناسب أن نطعمها بفقرات من دعاء الجوشن. جميل. أبو جعفر كان مع سماحة الشيخ أننا على طول السنة نحن أعمالنا قبيحة، كيف ندخل إلى هذه الضيافة؟ كيف استقبل الله سبحانه؟ كما قلنا في أول البرنامج أخ أبو جعفر، أنا هذه الكلمة أؤكد عليها دائما، الذين يريدون الوصول إلى الله سبحانه وتعالى لا يرهقوا أنفسهم بقراءة المفصلات والكتب المعقدة والاصطلاحات التي لا تفهم. عليك أن تبدي حسن نيتك لله عز وجل، وحسن النية يبديها الإنسان بترك المعاصي. في شهر رمضان مع الأسف نلاحظ بأنه في بعض الأوقات الإنسان في ليالي شهر رمضان يعصي الله عز وجل بما لا يعصي بتلك المعاصي في غير شهر رمضان. فإذا من أراد أن يحوز على هذه الضيافة الإلهية لابد وأن يعقد صلحا بينه وبين الله عز وجل. لا، الإنسان العاصي محارب لله عز وجل، لا محارب اعتقادي حتى يدخل في باب الحدود، ولكن محارب في مقام العمل. اسمع الشيخ، في شهر رمضان المبارك هناك صيام وهناك صلاة، ما هي الرابطة، ما هي العلاقة بين الصلاة والصيام في شهر رمضان الكريم؟ أولا الجوع في الواقع معروف في أحاديث أهل البيت عليهم السلام من موجبات تلقين الحكمة. الإنسان الجائع إنسان لا يشغله هم الطعام والشراب، فإذا صلاة الظهرين صلاة الفجر نحاول أن نبالغ في إتقان صلواتنا في هذه الأيام. وأنا قلت للإخوان اتفاقا قبل ليلتين في مجلس ما، قلت لهم لماذا لا نخادع أنفسنا؟ النفس تقول أنا لست أهلا لأن أكون مصليا صلاة خاشعة في كل أيام حياتي. أقول قل للنفس يا نفسي اجعلي هذا الشهر شهر الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، قل للنفس أيتها النفس امشي معي هذه الأيام 30 يوما كن معي نعم وبعد ذلك أنت في حل. طبعا النفس عندما تأنس أجواء العبادة والأنس لله عز وجل سوف لن تترك هذه العوالم. وأما بالنسبة إلى صلاة المغرب نلاحظ البعض يبادر إلى الإفطار قبل الصلاة، ولا شك أن تقديم الصلاة على الإفطار أمر راجح، لأن من مصاديق المسارعة في أداء الصلاة هو الصلاة كتاب موقوت. نعم ذكر العلماء في فرضين، الفرض الأول إذا كانت نفسه تنازعه إلى الطعام فيصلي وفكره في الطعام طبيعي هذه الصلاة لو تؤجل أفضل، أو كان هناك قوم ينتظرونه على المائدة. ولكن في غير هذين الموردين أنا أقترح على الأخوة والأخوات أن يقدموا الصلاة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات أو ماء ويصلي المغرب. سمعت الشيخ أيضا في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذا الشهر الكريم، ومن أكثر فيه من الصلاة عليه ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. هو شهر القرآن يا سماحة الشيخ، كيف نحقق التلاوة الواعية للقرآن الكريم في شهر رمضان المبارك؟ أنا أقترح في هذا المجال كما هو لعله اقتراح الكثيرين ممن كتبوا في هذا الحقل، أن تكون للإنسان أن يجعل الإنسان نفسه ختمتين، ختمة التلاوة وختمة التدبر. ختمة يراد بذلك الأجر وحيازة الأجر، طبعا لا نقصد بذلك التلاوة اللاهية الساهية، البعض أراه يتمتم لقراءة القرآن لا يتلفظ بالألفاظ تلفظا، حتى عنوان التلاوة هذا العنوان الأولي لا يتحقق، عليه أن يقرأ القرآن بصوت حسن وبشكل، المهم لأجل ختمة القرآن كما هو المتعارف. ولكن ما المانع أن نجعل بموازاة هذه الختمة ختم التدبر وتأمل. وأنا قلت في أكثر من مناسبة، أخواني عندما تقرؤون المصحف انتخبوا مصحفا فيه هنالك بعض التوضيحات للكلمات المشكلة، وهذه الأيام هذا النمط من المصاحف موجودة في بيوت المؤمنين، يعني الإنسان يقرأ كلمة فاكهة وأبا ولا يعلم معنى هذه الكلمة. بل استغل المناسبة أقول إخواني أخواتي، كم تقرؤون في اليوم والليلة سورة التوحيد؟ نحن قلنا قبل قليل الإكثار من التوحيد، في صلواتنا اليومية نقرأ التوحيد. هل فكرتم في معنى الله الصمد؟ ما معنى الصمد؟ إنسان يقرأ التوحيد دهرا إلى أن يموت ولو سئل عن معنى التوحيد الصمد لا يعلم معنى هذه الكلمة. تصمد إيه الحاجات؟ يعني قد البعض يفسر لك ولكن يحوم حوله من دون أن يذكر في الواقع معنى واضحا. حتى في صلواتنا هنالك بعض المحطات في صلواتنا اليومية، سمع الله لمن حمده، لماذا قال سمع الله لمن حمده؟ ما عداه بنفسه، قال سمع الله من حمده، ما دور اللام هنا؟ أو في مسألة الصلاة على النبي وآله الذي ذكرت قبل قليل بأنها تثقل الميزان، ما معنى الصلاة على النبي وآله؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات الله تغاير صلوات الملائكة، المصلي هنا رب العالمين والمصلي هنا الملائكة والمصلي هنا المؤمنون، وكل صلوات تختلف من واجب الوجود إلى ممكن الوجود. على كل، فهذه القراءة التدبرية والتأملية أوصي بها إخواني ولو على مستوى فهم المفردات الأولية لآيات القرآن الكريم. أحسنتم سمع الشيخ. الأخ محمد الجزائري من السويد. الأخ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك لكم حلول شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا بالخير والبركة. ولكم أيضا أخي الكريم. كيف الحال شيخنا الحبيب الشيخ حبيب الكاظمي حبيب قلوبنا، نحن من المحبين لك والمتابعين لمحاوراتك الصوتية والمرئية في الموقع السراج إلى الله. وحتى اليوم ولدي أحمد عندما سمع بحضورك بالاستوديو قال إيه أنا أحب الشيخ الحبيب الظاهر، الشيخ الحبيب لقلوبنا الله يسلمك، فرح كثيرا عندما رأك في الاستوديو وقال هو نفسه في الانترنت. فما هي وصيتك لنا شيخنا الحبيب ونحن المغتربين في ديار الغربة والمهجر، وما هي آخر محاضراتكم في شهر رمضان المبارك؟ نعم جزاكم الله خير جدا. شكرا يا محمد لاتصالك أخي الكريم. في الواقع لا يسعني في التعليق على هذا الأخ إلا أن أقول اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون رب العالمين، هكذا من علينا بحسن الذكر بين المؤمنين، وهذا هو من فضل الله عز وجل علينا. بالنسبة إلى نصيحتي لكم في عالم المهجر، وقد زرت إخوانكم في بعض تلك البلاد، حقيقة أنتم يوم القيامة حجة على الخلق. الإنسان الذي يقاوم المغريات في الحضارة الغربية بشتى صورها، ولولا أنني رأيت الأمور من قريب لما ذكرت ذلك، حقيقة الماسك على دينه وإيمانه في تلك البلاد كالماسك على الجمر. أقول أنتم حجة على العباد، ولا شك أنه النفحات الإلهية قريبة إليكم جدا لأنكم تصبحون ضد التيار، ولا شك أن الذي يتقرب إلى الله عز وجل بمعاناة وفي أجواء معاكسة ليس هذا كالذي يعبد الله عز وجل وهو في أحد المشاهد المشرفة مثلا. وكلمة أخرى أخيرة قبل أن ننتقل إلى مكالمة أخرى، أخي العزيز حاول أن تكون في الواقع منطلق هدى ومصدر إشعاع لمن حولك. أنت بإمكانك أن تغزو بعض المجالات التي لا يمكن أن يغزوها الآخرون، وعليه فحاول أن تطفئ النيران التي حواليك بمقدار ما أمكن، وخاصة بالنسبة للأرحام والأصدقاء. بارك الله تعالى فيكم. حسنتم. معنا الأخ فرحان الكرخي من ألمانيا. أخ فرحان السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. سلامة الله، مرحبا بك. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير، مرحبا بك أخ. أقدم التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك. ولكم أيضا كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير أجمعين. شهر رمضان عظيم لأن الصوم هو تهذيب للروح. يعني مثلا ناخذ قرأت في بعض الإنجيل عن سيدنا داود عليه السلام كان يصوم يوم ويفطر يوم، نعم، للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام علي كان يفضل الصوم في أيام الصيف، ولهذا قال عليه السلام الصوم في الصيف وإكرام الضيف والضرب بالسيف يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في بامورة الفضل بن الربيع كان معظم أيامه صائما إلى أن ذهب إلى الرفيق الأعلى، فيجب أن نتعلم من هؤلاء القدوة الحسنة. سؤالي إلى الشيخ الجليل بالنسبة لأغنياء هذه الأمة المتمكنين في أيام شهر رمضان المبارك يحولون الليل إلى نهار والنهار إلى ليل، فيستيقظ قبل الفطور بنصف ساعة ويقول اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت ولصوم غد نويت ابتلت العروق وذهب الظمأ، هو قضاها كله. لا. فسؤال للشيخ انه الرسول الاعظم قال رجل عامل خير من عابد، يجب ان نعمل حتى نشعر بالعطش ونعرف عظمة الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حيا. نعم. وشكرا جزيلا استاذ نسيم. شكرا اخ فرحان، مبارك لك يا اخي الكريم. والإخوان في ألمانيا وفي بلاد الغربة والمهجر المناسبة السعيدة المطلعة على أمة محمد صلى الله عليه وآله بإشراقة هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك. استمعتم صراحة الشيخ الأخ فرحان. نعم فرحان، نحن طبعا لا ينبغي أن نسد الأبواب على المؤمنين. هذا درجة من درجات الصيام المقبول الذي ينام في النهار ويستيقظ قبل الإفطار بقليل. لا يمكن أن نقول بأن هذا الصوم بأنه صوم غير مقبول، ولكن هنالك درجات من الصيام، لأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في الخطبة المعروفة في قبيل شهر رمضان يدعونا إلى أن نتذكر بالجوع والعطش جوع وعطش يوم القيامة. وعليه صحيح الإنسان الذي يعاني من الصيام خاصة في البلاد الحارة، هؤلاء في الواقع يدخلون يقتربون من ملكوت الصيام أكثر من أولئك المترفين الذين لا يعيشون هذا الجو. وعليه أنا أقول الإخوة الذين يمضون نهارهم بالنوم على الأقل يعوضون الليل بالقيام والمناجات والقراءة الهادفة. أتعلمون أن من أفضل أعمال شهر رمضان في ليالي القدر كما ذكر بعض العلماء طلب العلم، الأمر ليس منحصرا بالمناجات وما شابه ذلك. نعم، وليس الأغنياء فقط، هناك الكثير أيضا طبعا من الجانبين. ذكرنا فرحان بقول رسول الله صلى الله عليه وآله للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. سماحة الشيخ، قرأنا في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. هذا الشقاء ما هو سببه؟ هل هو الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، عدم فهمه وإدراكه ووعيه بهذه الفريضة المقدسة؟ واضح الشقاء هنا الإنسان الذي تتاح له آخر الفرص وتفتح له الأبواب وتغل له أيدي الشياطين وتستجاب له الأدعية ويقول هلم إلينا ولا يستغلها ولا يستغل هذه الفرصة. هذا حقيقة إنسان شقي. الإنسان الذي هو في الصحراء ويعيش حالة العطش إنسان محروم، ولكن الأشد حرمانا منه من الذي هو كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. ويقال بأن الذي لم يغفر له في شهر رمضان فلا غفر الله له إلا أن يشهد عرفه. ولكن من الذي يضمن ذلك؟ نعم سماحة الشيخ، يعني لماذا يغفل الإنسان المسلم وهي فرصة طيبة وعظيمة؟ نرى الكثيرين، يعني مثلا في بعض الناس يحصلون على بعض الروحيات، بعض المعنويات، بعض السمو في هذا الشهر المبارك، ثم يفقدون هذه المعنويات بعد شهر رمضان الكريم. يعني ما هو السبب في هذا الأمر؟ السبب في ذلك أخي العزيز أن هؤلاء كما قلنا لم يدخل البحر، ذهبوا إلى الشاطئ وتشبهوا بالذاهبين إلى البحر ولم يستفيدوا من كما قلنا البركات المختزنة في هذا الشهر المبارك. يعني يكتسبون بركات كثيرة ثم يفقدونها طبعا، لأن هذه البركات لم تلامس أرواحهم. التفتوا جيدا وآسف لهذا التعبير. أقول فرق بين من يحاول أن يعقد علاقة وثيقة مع رب العالمين، علاقة لا تنفصل عراها مع مرور الليالي والأيام. ولي النعمة نحن إليه صائرون، إنا لله وإنا إليه راجعون، سنلقاه يوم القيامة فرادا. الإنسان الذي يفكر بهذا المنطق أنه صائر إلى ربه سيعيش عالم البرزخ الموحش ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الإنسان الذي يتذكر كلمات الإمام زين العابدين، مالي لا أبكي أخرج من قبري عريانا ذليلا أنظر تارة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني. لكل امرئ منهم نعم حتى من يقول من كان له كدي وسعي. أنا في الدنيا تعبت لأجل الزوجة والأولاد، هؤلاء يفرون مني لئلا أطلب منهم حسنة واحدة. الإنسان الذي يعلم أن هذا هو المصير، ارحم في ذلك البيت الجديد غربتي. الإنسان عندما يعيش هذه العوالم إخواني بمقتضى الاقتصاد بمقتضى الربح عليه أن يعيش حالة العلاقة الوثيقة بهكذا إله مقتدر، السماوات مطويات بيمينه. فالذي لا ينتقل من الأعمال العبادية الجوارحية إلى حالة الارتباط الجوانحي من الطبيعي أن يخرج من هذا الشهر كما دخل فيه. نعم، يعني على قيس مع الشيخ الإنسان المسلم الصائم في هذا الشهر الكريم يبادر إلى أداء صلواته في أوقاتها، أيضا الذهاب إلى المحاضرات الإسلامية في المساجد حتى تنمي من وعيه من إدراكه، أيضا أن يطالع بعض الكتب، كتب الحديث عن رسول الله وأهل بيت الأطهار في هذه الفريضة الكريمة، أيضا أن يطالع كتاب في الجانب الروحي أو في تنظيم وقته في هذا الشهر، بالإضافة إلى معلومات صحية لنصوموا تصحوا. جاهدوا أنفسكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله بالجوع والعطش. وبعبارة جامعة أن يعود إلى ذاته، أنا أقول الجهاد الأكبر هو الشعار الذي رفعه النبي منذ أيام صدر الإسلام، جهاد النفس واكتشاف ثغرات النفس ونقاط الضعف. فإن الشيطان راقب الإنسان منذ ولادته وعلم بذلك كيف يدخل إلى الإنسان. البعض في الواقع الشيطان يركبهم من باب الحدة والغضب، البعض من باب الشهوة، البعض من باب حب المال. لكل إنسان ثغرته، عليه أن يكتشف نقاط الضعف ونقاط القوة أيضا، وينمي نقاط القوة ويحاول أن يعني يبطل كيد الشيطان في كل مجال من هذه المجالات. أحسنتم سماحة الشيخ. أخ عادل عاشور من السعودية، أخ عادل فضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. ألو، تفضل أخي الكريم. أخ عادل فضل نسمعك. أهلا بالشهر الكريم، وأيضا نبارك لك هذه المناسبة السعيدة، تفضل. وأسلم على الشيخ. تفضل أخ عادل، تفضل. هذا الوجه المنير الله هنا يعني يوسفنا أخ عادل، هناك تشويش على خط الهاتف، ممكن تعاود الاتصال بنا إن شاء الله يكون الخط غير مشوش واضح. نعم سماحة الشيخ، يعني نحن في الدقائق الأخيرة المتبقية من وقت البرنامج هذا الجميل والرائع معكم مع وجودكم مع مشاهدينا الأفاضل، وهو كيف نحول هذا الشهر إلى خير. رمضان مر علينا، هل من توصيات عملية من برنامج عملي سمح الشيخ الإنسان المسلم ليستفيد من هذه الليالي الاستثنائية والساعات أيضا الاستثنائية والذهبية مصحة التعبير والأيام أيضا؟ يعني ألخص كلمتي في ختام هذا اللقاء المبارك على وضع برنامج عمل بكل معنى الكلمة. هذه الأيام المؤسسات والشركات والوزارات والدول قائمة على أساس أوراق عمل وعلى برنامج عملي، فلنحاول أن ندون هذه النقاط العملية، نكتب العناصر التي ينبغي أن نهتم بها في الشهر الكريم، وبين يوم ويوم نحاول أن ننظر إلى وفائنا في العمل بمقتضى هذا العهد الإلهي. برنامج إتقان الصلوات اليومية في أول أوقاتها، برنامج القرآن الكريم. وبالنسبة إلى البرنامج الليلي، الملاحظ أن الإنسان كأنه يحاول أن ينتقم من حرمانه من الأكل في النهار فيأكل في الليل، كما تعود يعني. نعم، وكأن البعض يقول أنا عندي وجبة واحدة في الليل تبدأ من الإفطار وتنتهي عند السحر، هي وجبة واحدة، وفي كل ساعة يحاول أن يشغل نفسه بالطعام. طبيعي هذا الإنسان يخرج من تلك الأجواء المباركة. كما تفضلتم أيضا تنمية الجانب العلمي. نحن مع الأسف كأننا نجعل الجانب العلمي ضرا للجانب الأخلاقي والمعنوي، أحدهما يعضد الآخر. كلما زاد الإنسان معرفة بالله عز وجل كلما زاد ترقيا في المجالات الروحية والمعنوية. نعم أحسنتم. معنا الأخ مؤيد من السعودية. أخ مؤيد تفضل. أبو مؤيد. أبو مؤيد تفضل، مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تحية لك ولا سماحة الشيخ الكاظمي. أهلا وسهلا. الله يحفظ إن شاء الله ويسلمه. الله يسلمه. حقيقة يعني مواضيع ممتعة، وهذه ليلة مباركة أن تكون مستضيفين لهذا الشيخ. مرحبا بك. يضعنا على السلم في أول ليلة من شهر رمضان. الحمد لله. ونقترح يا أخ نسيم. نعم. أن يكون كل حلقة تستضيفون فيها الشيخ يكون عنوان الحلقة. ويعرض الشيخ لمدة نصف ساعة موضوعه كاملا. وبعد ذلك تستقبلون الاتصالات لنتمكن من الاستفادة من الشيخ، وليعرض يعني شيئا ما عنده للاستفادة يعني. إن شاء الله. وشاكرين لكم. شكرا. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بألف ألف خير. كل عام وأنتم بألف خير يا أخ الكريم أبو مويل. معنا أبو سارة من السعودية أيضا، من السويد. أبو سارة تفضل. أخ أبو سارة من السويد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا مرحبا. شكرا لك أبو حيدر. الله يسلمك. مرحبا أبو سارة. السلام عليكم الشيخ الفاضل حبيب الكاظمي. الله يسلمك. مبارك عليكم شهر رمضان. وأنتم كذلك في ديار الغربة والمهجر. تفضلوا. العفو، عندي سؤال عن صوم الوصال. صوم الوصال. نعم. ما المقصود بصوم الوصال؟ ولماذا يعتبر هذا الصوم باطل كحال صيام العيدين أو العشرة بالحجة؟ وأدي في السؤال عن خصوص يمكن. نعم تفضل. أنا طبعا كل شهر رمضان أعطي فطور. نعم. فهذه المرة أريد أنزل العراق، شو هيك شيء شلون يعني؟ اسوي يعني نادر زين افطر فطر. نادر. نعم. فاذا بدل العراق هذا شيء واجب او مستحب او يجوز او لا يجوز؟ طبعا. شكرا ابو سارة. شكرا لك اخي الكريم، مبارك لكم هذه المناسبة السعيدة، خاصة انتم في ديار الغربة. دقيقة واحدة بقيت عذرا سماحة الشيخ. صوم الوصال وهو له نذر يريد ان يقدمه خلال هذه السنة للعراق يعني لأهلنا في العراق. يعني هنالك ايام في السنة نحن نعلم ان الانسان المسلم لا يجوز له الصوم في هذه الايام، وهو صوم يوم العيدين. هذه نقطة. وقد يكون المراد بصوم الوصال، لابد من التحقيق في هذا المجال أيضا، قد يكون عبارة عن إتمام عملية الصيام يعني في اليوم والليلة إلى اليوم الآتي من دون أن يفطر الإنسان بمفطر في ذلك. من الممكن أن يراد به هذا المعنى، أو بمعنى إدامة الصيام في طوال السنة. ونحن نعلم أن النذر لابد أن يكون مطابقا للقواعد الشرعية، فإذا ورد النهي فإن النذر لا ينعقد لكونه مرجوحا. جزاكم الله خير. شكرا لسماحة الشيخ حبيب الكاظمي المحقق والباحث في الشؤون الأخلاقية. شكرا لكم على هذا الحضور الطيب معنا، نبارك لكم هذه المناسبة السعيدة والإطلال المشرق لشهر الله الأكبر، شهر رمضان المبارك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وهو شهر الصبر، وأن الصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. شكرا لجميع الإخوة والأخوات الذين شاركونا هذا اللقاء الطيب. كل عام وأنتم بألف ألف خير. إلى اللقاء، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.